إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فصل. ثم قام بالفتوى بعده يزك الإسلام وعصابة الإيمان وعسكر القرآن وجند الرحمن، أولئك أصحابه صلى الله عليه وسلم، أبر الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلها تكلفا وأحسنها بيانا وأصدقها إيمانا وأعمها نصيحة وأقربها إلى الله وسيلة، وكانوا بين مقترب منها ومقل ومتوسط. الذين حفظت عنهم الفتوى من الصحابة 130 نفسا ما بين رجل وامرأة، وكان المقترون منهم 7، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وقال أبو محمد بن حزم ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم. قال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما 20 كتابا، وأبو بكر المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث. قال أبو محمد: والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتية أبو بكر الصديق وأبو سلمة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل. فهؤلاء 13 يمكن أن يجمع من فتية كل امرئ منهم جزء صغير جدا، ويضاف إليهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حسين وأبو بكر وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. والباقون منهم مقلون في الفتية، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان، والزيادة اليسيرة على ذلك يمكن أن يجمع من فتية جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث، وهو أبو الدرداء وأبو اليسر وأبو سلمة المخزومي وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد والحسن والحسين بن علي والنعمان بن بشير وأبو مسعود وأبي بن كعب وأبو أيوب وأبو طلحة وأبو ذر وأم عطية وصفية أم المؤمنين وحفصة وأم حبيبة وأسامة بن زيد وجعفر بن أبي طالب والبراء بن عازب وقرضة بن كعب ونافع أخو أبي بكرة لأمه والمغداد بن الأسود وأبو السنابل والجارود العبدي وليلى بنت قانف وأبو محذورة وأبو شريح الكعبي وأبو برزة الأسلمي وأسماء بنت أبي بكر وأم شريك والحولاء بنت تويت وأسيد بن الحضير والضحاك بن قيس وحبيب بن مسلمة وعبد الله بن أنيس وحذيفة بن اليمان وثمامة بن أثال وعمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبو الغادية السلمي وأم الدرداء الكبرى والضحاك بن خليفة مازني والحكم بن عمرو الغفاري وأبسة بن معبد الأسدي وعبد الله بن جعفر وعوف بن مالك وعدي بن حاتم وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن سلام وعمرو بن عبسة وعتاب بن أسيد وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن سرجس وعبد الله بن ضواحة وعقيل بن أبي طالب وعائد بن عمرو وأبو قتادة وعبد الله بن معبد العدوي وعمير بن سعد وعبد الله بن أبي بكر الصديق وعبد الرحمن أخوه وعاتكة بن زيد بن عمرو وعبد الله بن عوف الزهري وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأبو منيب وقيس بن سعد وعبد الرحمن بن سهل وسمرة بن جندب وسهر بن سعد السعدي ومعاوية بن مقر وسعيد بن مقر ومعاوية بن حكم وسهلة بنت سهيل وأبو حذيفة بن عتبة وسلمة بن الأكوع وزيد بن أرقم وجرير بن عبد الله البجلي وجابر بن سمرة وجويرية أم المؤمنين وحسن بن ثابت وخبيب بن عدي وقدامة بن مضعون وعثمان بن مضعون وميمونة أم المؤمنين ومالك بن الحويرث وأبو أمامة البهلي ومحمد بن مسلمة وخباب بن الأرت وخالد بن الوليد وضمرة بن العيص وطارق بن شهاب وظهير بن رافع ورافع بن خديج وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت قيس وهشام بن حكيم بن حزام وأبوه حكيم بن حزام وصرحبيل بن السمط وأم سليم ودحية بن خليفة الكلبي وثابت بن قيس بن الشماس وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرق والمغيرة بن شعبة وبريدة بن الحصيب الأسلمي ورويفة بن ثابت وأبو حميد وأبو أسيد وفضالة بن عبيد وأبو محمد روين عنه وجوب الوتر قلت هو مسعود بن أوس أنصاري نجاري بدري وزينب بنت أم سلمة وعتبة بن مسعود وبلال المؤذن وغرفة بن الحارث وسيار بن روح أو روح بن سيار وأبو سعيد بن المعلى والعباس بن عبد المطلب وبسر بن أبي أرطاء وصهيب بن سنان وأم أيمن وأم يوسف والغامدية وماعز وأبو عبد الله البصري. فهؤلاء من نقلت عنه الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري بأي طريق عد معهم أبو محمد الغامدية وماعز ولعله تخيل أن إقدامهم على جواز الإقرار بزينة من غير استئذان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو فتوى لأنفسهما بجواز الإقرار، وقد أقرا عليها، فإن كان تخيل هذا فما أبعده من خيال، أو لعله ظفر عنهما بفتوى في شيء من الأحكام. فصل. وكما أن الصحابة سادة الأمة وإمتها وقادتها فهم سادات المفتين والعلماء. قال الليث عن مجاهد: العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد عن قتادة في قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، قال: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال يزيد بن عميرة: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل: يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال: أجلسوني، إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك 3 مرات: التمس العلم عند 4 رهط: عند عوامر أبي الدرداء، عند سلمان الفارسي، عند عبد الله بن مسعود، عند عبد الله بن سلام. فقال مالك بن يا خامر: لما حضرت معاذا الوفاة بكيت، فقال: ما يبكيك؟ قلت: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. اطلب العلم عند 4، فذكر هؤلاء 4، ثم قال: فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز، عليك بمعلم إبراهيم. قال: فما نزلت بي مسألة عجزت عنها إلا قلت: يا معلم إبراهيم. وقال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق قال: قال عبد الله: علماء الأرض 3، فرجل بالشام، وآخر بالكوفة، وآخر بالمدينة، فأما هذان فيسألان الذي بالمدينة، والذي بالمدينة لا يسألهما عن شيء. وقال الشعبي: 3 يستفتي بعضهم من بعض، و3 يستفتي بعضهم من بعض، فكان عمر وعبد الله وزيد بن ثابت يستفتي بعضهم من بعض، وكان علي وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري يستفتي بعضهم من بعض. قال الشيباني: فقلت للشعبي: وكان أبو موسى بذاك؟ فقال: ما كان أعلمه. قلت: فأين معاذ؟ قال: هلك قبل ذلك. فقال أبو البختري: قيل لعلي بن أبي طالب: حدثنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عن أيهم؟ قالوا: عن عبد الله بن مسعود. قال: قرأ القرآن وعلم السنة ثم انتهى، وكفاه بذلك. قالوا: فحدثنا عن حذيفة. قال: أعلم أصحاب محمد بالمنافقين. قالوا: فأبو ذر؟ قال: كنيف ملئ علما عجز فيه. قالوا: فعمار؟ قال: مؤمن نسي، إذا ذكرته ذكر، خلط الله الإيمان بلحمه ودمه، ليس للنار فيه نصيب. قالوا: فأبو موسى؟ قال: صبغ في العلم صبغة. قالوا: فسلمان؟ قال: علم العلم الأول والآخر، بحر لا ينزح، منا أهل البيت. قالوا: فحدثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين. قال: إيها أردتم، كنت إذا سألت أعطيت، وإذا سكت ابتدئت. وقال مسلم عن مسروق: شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت علمهم ينتهي إلى 6، إلى علي وعبد الله وعمر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي بن كعب، ثم شاممت 6 فوجدت علمه منتهى إلى علي وعبد الله. وقال مسروق أيضا: جلسوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا كالإخاذ، الإخاذ يروي الراكب، والإخاذ يروي الراكبين، والإخاذ يروي 10، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، وإن عبد الله من تلك الإخاذ. وقال الشعبي: إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر. وقال ابن مسعود: إني لأحسب عمر ذهب ب19 العلم. وقال أيضا: لو أن علم عمر وضع في كفة الميزان، ووضع علم أهل الأرض في كفة، لرجح علم عمر. وقال حذيفة: كأن علم الناس ما علم عمر دس في جحر. وقال الشعبي: قضاة هذه الأمة 4: عمر وعلي وزيد وأبو موسى. وقال سعيد بن المسيب: كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن. وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود بأنه غليم معلم، وبدأ به في قوله: خذ القرآن من 4، من ابن أم عبد، ومن أبي بن كعب، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومن معاذ بن جبل. ولما ورد أهل الكوفة على عمر أجازهم، ففضل أهل الشام عليهم في الجائزة. فقالوا: يا أمير المؤمنين، تفضل أهل الشام علينا؟ فقال: يا أهل الكوفة، أجزعتم أن فضلت أهل الشام عليكم لبعد شقتهم، وقد آثرتكم بابن أم عبد؟ فقال عقبة بن عمرو: ما أرى أحدا أعلم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود. فقال أبو موسى: إن تقل ذاك فإنه كان يسمع حين لا نسمع ويدخل حين لا ندخل. وقال عبد الله: ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أني أعلم أن رجلا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وقال زيد بن وابل: كنت جالسا عند عمر فأقبل عبد الله فدنا منه فأكب عليه وكلمه بشيء ثم انصرف، فقال عمر: كنيف ملئ علما. وقال الأعمش عن إبراهيم: إنه كان لا يعذر بقول عمر وعبد الله إذا اجتمعا، فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعجب إليه لأنه كان ألطف. وقال أبو موسى: لمجلس كنت أجالسه عبد الله أوثق في نفسي من عمل سنة. وقال عبد الله بن بريدة في قوله تعالى: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ قال: هو عبد الله بن مسعود. وقيل لمسروق: كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والله لقد رأيت الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. فقال أبو موسى: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألناه عائشة إلا وجدنا عندها بن علما. فقال ابن سيرين: كانوا يرون أن أعلمهم بالمناسك عثمان بن عفان ثم ابن عمر بعده. وقال شهر بن حوشب: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له. وقال علي: أبو ذر وعى علما ثم أوكى عليه فلم يخرج منه شيئا حتى قبض. فقال مسروق: قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. فقال الجريري عن أبي تميمة: قدمنا الشام فإذا الناس مجتمعون يضيفون برجل، قال: قلت من هذا؟ قالوا: هذا أفقه من بقي من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عمرو البكالي. وقال سعيد: قال ابن عباس وهو قائم على قبر زيد بن ثابت: هكذا يذهب العلم. وكان ميمون بن مهراد إذا ذكر ابن عباس وابن عمر عنده يقول: ابن عمر أورعهما، يقول: ابن عمر أورعهما وابن عباس أعلمهما. وقال أيضا: ما رأيت أفقه من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس. وكان ابن سيرين يقول: اللهم أبقني ما أبقيت ابن عمر أقتدي به. وقال ابن عباس: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة. وقال أيضا: دعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيتي وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. ولما مات ابن عباس قال محمد بن الحنفية: مات رباني هذه الأمة. وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة ولا أجلد رأيا ولا أثقب نظرا حين ينظر من ابن عباس. بل كان عمر بن الخطاب لا يقول له: قد طرأت علينا عضل أقضية أنت لها ولأمثالها. قال عطاء بن أبي رباح: ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس، أكثر فقها وأعظم جفلة، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم في واد واسع. وقال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب يسألني مع الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عشره منا رجل. فقال مغيرة: قيل لابن عباس: أن أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. وقال مجاهد: كان ابن عباس يسمى البحر من كثرة علمه. وقال طاووس: أدركت نحو من 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ابن عباس شيئا فخالفوه لم يزل بهم حتى يقررهم. وقيل لطاووس: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم انقطعت إلى ابن عباس؟ فقال: أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تدارؤوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس. وقال ابن أبي نجيح: كان أصحاب ابن عباس يقولون: ابن عباس أعلم من عمر ومن علي ومن عبد الله، ويعدون ناسا فيثب عليهم الناس فيقولون: لا تعجلوا علينا، إنه لم يكن أحد من هؤلاء إلا وعنده من العلم ما ليس عند صاحبه. وكان ابن عباس قد جمعه كله. وقال الأعمش: كان ابن عباس إذا رأيته قلت أجمل الناس، فإذا تكلم قلت أفصح الناس، فإذا حدث قلت أعلم الناس. وقال مجاهد: كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه النور. فصل. قال الشعبي: من سره أن يأخذ بالوثيقة في القضاء فليأخذ بقول عمر. وقال مجاهد: إذا اختلف الناس بشيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به. وقال ابن المسيب: ما أعلم أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من عمر بن الخطاب. قال أيضا كان عبد الله يقول لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبه. وقال بعض التابعين دفعت إلى عمر فإذا الفقهاء عنده مثل الصبيان قد استعلى عليهم في فقهه وعلمه. قال محمد الجرير ولم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه من فقه غير ابن سعود، وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر، وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه فيرجع من قوله إلى قوله. وقال الشعبي كان عبد الله لا يقلط ولو قنت عمر لا قنت عبد الله. فصل. وكان من المفتين عثمان بن عفان. قال ابن جرير غير أنه لم يكن له أصحاب يعرفون، والمبلغون عن عمر فتياه ومذاهبه وأحكامه في الدين بعده كانوا أكثر من المبلغين عن عثمان والمؤدين عنه. أما علي بن أبي طالب فانتشرت أحكامه وفتاواه، ولكن قاتل الله الشيعة فإنهم أفسدوا كثيرا من علمه بالكذب عليه، ولهذا أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه إلا ما كان من طريق أهل بيته وأصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة السلماني وشريح وأبي وائل ونحوهم، وكان رضي الله عنه يشكو عدم حملة العلم الذي أوضعه كما قال إنها هنا علما لو أصبت له حملة. فصل. والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب بن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عباس وأصحاب عبد الله بن عمر، فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة. فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود. قال ابن جرير وقد قيل إن ابن عمر وجماعة ممن عاش بعده بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يفتون بمذاهب زيد بن ثابت وما كانوا أخذوا عنه مما لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا. وقال ابن وهب حدثني موسى بن علي بن علي وقال ابن وهب حدثني موسى بن علي اللخمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد المال فليأتني. أما عائشة فكانت مقدمة في العلم بالفرائض والأحكام والحلال والحرام، وكان من الآخرين عنها الذين لا يكادون يتجاوزون قولها المتفقهين بها، القاسي بن محمد بن أبي بكر ابن أخيها وعروة بن الزبير ابن أختها أسماء. قال مسروق لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. وقال عروة بن الزبير ما جالست أحدا قط كان أعلم بقضاء ولا بحديث بالجاهلية ولا أروى للشعر ولا أعلم بفريضة ولا طب من عائشة. فصل. ثم صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء كسعيد بن المسيب راوية عمر وحامل علمه. قال جعفر بن ربيعة قلت لعراك بن مالك من أفقه أهل المدينة؟ قال أما أفقههم فقها وأعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا أبي بكر وقضايا عمر وقضايا عثمان وأعلمهم بما مضى عليه الناس سعيد بن المسيب، وما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بحرا إلا فجرته. قال عراك وأفقاهم عندي ابن شهاب لأنه جمع علمهم إلى علمه. وقال الزهري كنت أطلب العلم من ثلاثة سعيد بن المسيب وكان أفقه الناس وعروة بن الزبير وكان بحرا لا تكدره الدلاء، وكنت لا تشاء أن تجد عند عبيد الله طريقة من علم لا تجدها عند غيره إلا وجدت. فقال الأعمش فقهاء المدينة أربعة سعيد بن المسيب وعروة وقبيصة وعبد الملك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما مات العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي، فكان فقيه أهل مكة عطاء ابن أبي رباح، وفقيه أهل اليمن طاووس، وفقيه أهل اليمامة يحيى بن أبي كثير، وفقيه أهل الكوفة إبراهيم، وفقيه أهل البصرة الحسن، وفقيه أهل الشام مكحول، وفقيه أهل خراسان عطاء الخراساني للمدينة، فإن الله خصها بقرشيين، فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال مررت بعبد الله بن عمر فسلمت عليه ومضيت، قال فالتفت إلي أصحابه فقال لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لسره، فرفع يديه جدا وأشار بيده إلى السماء. وكان سعيد بن المسيب صهر أبي هريرة، زوجه أبو هريرة ابنته، وكان إذا رآه قال أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة، ولهذا أكثر عنه من الرواية. فصل. وكان المفتون بالمدينة من التابعين ابن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهؤلاء هم الفقهاء السبع. وقد نظمهم القائل فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. وكان من أهل الفتوى أبان بن عثمان وسالم ونافع وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعلي بن الحسين، وبعد هؤلاء أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابناه محمد وعبد الله وعبد الله بن عمرو بن عثمان وابنه محمد وعبد الله والحسن وابناء محمد بن الحنفية وجعفر بن محمد بن علي وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن المنكدر ومحمد بن شهاب الزهري، وجمع محمد بن مفرج فتاويه في ثلاثة أسفار ضخمة على أبواب الفقه وخلق سوى هؤلاء. فصل. وكان المفتون بمكة عطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان ومجاهد بن جبر وعبيد بن عمير وعمرو بن دينار وعبد الله بن أبي مليكة وعبد الرحمن بن سابط وعكرمة، ثم بعدهم أبو الزبير المكي وعبد الله بن خالد بن أسيد وعبد الله بن طاووس، ثم بعدهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسفيان بن عيينة. وكان أكثر فتواه في المناسك، وكان يتوقف في الطلاق. بعدهم مسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم بن القداح، وبعدهما الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ثم عبد الله بن الزبير الحميدي وإبراهيم بن محمد الشافعي بن عم محمد وموسى بن أبي الجارود وغيرهم. فصل. وكان من المفتين بالبصرة عمرو بن سلمة الجرمي وأبو مريم الحنفي وكعب بن سور والحسن البصري، وأدرك 500 من الصحابة، وقد جمع بعض العلماء فتاويه بسبعة أسفار ضخمة، قالوا أبو محمد بن حزم وأبو الشعثاء جابر بن زيد ومحمد بن سيرين وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ومسلم بن يسار وأبو العالية وحميد بن عبد الرحمن ومطرف بن عبد الله بن الشخير وزهرة بن أبي أوفى وأبو بردة بن أبي موسى، ثم بعدهم أيوب السختياني وسليمان التيمي وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد والقاسم بن ربيعة وخالد بن أبي عمران وأشعث بن عبد الملك الحمراني وقتادة وحفص بن سليمان وإياس بن معاوية القاضي، وبعدهم سوار القاضي وأبو بكر العتكي وعثمان بن سليمان البتي وطلحة بن إياس القاضي وعبيد الله بن الحسن العنبري وأشعث بن جابر بن زيد، ثم بعد هؤلاء عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن داود الخريبي وإسماعيل بن علية وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ العنبري ومعمر بن راشد والضحاك بن مخلد ومحمد بن عبد الله الأنصاري. فصل. وكان من المفتين بالكوفة علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وهو عم علقمة، وعمرو بن شحبيل الهمداني ومسبوق بن الأجدع الهمداني وعبيدة السلماني وشريح بن الحارث القاضي وسليمان بن ربيعة الباهلي وزيد بن صوحان وصويد بن غفلة والحارث بن قيس الجعفي وعبد الرحمن بن يزيد النخعي وعبد الله بن عتبة بن مسعود القاضي وخيثامة بن عبد الرحمن وسلمة بن صهيب ومالك بن عامر وعبد الله بن سخبارة وزير بن حبيش وخلاس بن عمرو وعمر بن ميمون الأودي وهمام بن الحارث والحارث بن سويد ويزيد بن معاوية النخعي والربيع بن خثيم والربيع بن خثيم وعتبة بن فرقد وصلة بن زفر وشريك بن حنبل وأبو وائل شقيق ابن سلمة وعبيد بن نضلة، وهؤلاء أصحاب علي وابن سعود. وأكابر التابعين كانوا يفتون في الدين ويستفتيهم الناس، وأكابر الصحابة حاضرون يجوزون لهم ذلك، وأكثرهم أخذ عن عمر وعائشة وعلي، ولقي عمرو بن ميمون الأودي معاذ بن جبل وصحبه وأخذ عنه وأوصاه معاذ عند موته أن يلحق ابن سعود في أصحابه ويطلب العلم عنده، ففعل ذلك. ويضاف إلى هؤلاء أبو عبيدة وعبد الرحمن بن عبد الله بن سعود وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأخذ عن 120 من الصحابة وميسرة وزاذان والضحاك، ثم بعدهم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وسعيد بن جبير والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعود وأبو بكر بن أبي موسى ومحارب بن ذثار والحكم بن عتيبة وجبل بن صحيب وصحب بن عمر، ثم بعدهم حماد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش ومسعر بن كيدان، ثم بعدهم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة وسعيد بن أشوع وشريك القاضي والقاسم بن معرن وسفيان الثوري وأبو حنيفة والحسن بن صالح بن حي